ينبغي أن يعرف المستفتي أنه ليس كل سؤال يكتب به يقرأ على عموم الناس. هناك أسئلة إنما يسر بها إلى مفتيه لا يتكلم. أما الآن الأدب هذا ذهب عند الناس، تجدهم يتصلون على القنوات ويذكر أي سؤال. وللأسف ومما يسر عليه أن المفتي لا يؤدبونهم، لأن هذا مما لا يقال على الملأ لكن يراجع فيه على الحال. كان بعض من مضى من العلماء يحتاط في هذا احتياط عظيم، حتى أنه لا يسمح للمرأة أن تكلمه. كان الشيخ ابن تيمية رحمه الله لا يسمح للمرأة أن تكلمه في سؤال، يقول قل لواحد من محلته وهو يتصل عليه يكلمني وأنا أجيب. أما الآن الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.